أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم سجود التلاوة وسجود الشكر في أوقات النهي وجزاكم الله خيرا؟ لا سجود في أوقات النهي، لا سجود تلاوة ولا سجود شكر، لأن أصل النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح هو خوف مشابهة المشركين عبدة الشمس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان سجدوا لها. وهذا المراد به أنه إذا جاءت الشمس تغرب، كادت الشمس تغرب أو كادت الشمس تشرق، يأتي الشيطان بين الشمس وبين عبدة الشمس، لأنهم في الحقيقة لا يعبدون الشمس وإنما يعبدون الشيطان الرجيم، وله قرنان، فإذا أشرقت الشمس جاءت بين القرنين فسجدوا للشمس بظنهم وزعمهم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فجاءت الشمس بين قرني الشيطان، فهذا وجه قوله بين قرني الشيطان. فمن هنا نهي عن مشابهة المشركين في الصلاة أثناء طلوع الشمس وأثناء غروبها وأثناء انتصافها في كبد السماء. قيل انتصافها في كبد السماء لأنهم أيضا يعبدون عبدة الشمس يسجدون لها حينئذ، وقيل إنها ساعة كما ثبت في الصحيح أنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، وهي الساعة ليست بساعة رحمة، فأمر بعدم السجود وعدم الصلاة، فلا يسجد. ولذلك السجود هو الأساس في النهي، لأن عبدة الأوثان يتقربون بالسجود والصلاة فيها سجود، ولذلك الصلاة التي لا سجود فيها كصلاة الجنازة خفف فيها العلماء بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح لأنه لا سجود فيها. ومن هنا السجود هو أعظم شيء، فلا يسجد للتلاوة ولا يسجد للشكر بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر في أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم.